زي حد لا بجد بجد بجد ولا ولا ولا ولا ولا زي حد تلعب بقلبي لا لا لا تغدر بحبي لا لا لا تلعب بقلبي لا لا لا تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي انت فاهمني من غير ما رد خليك صديقي جدي وحقيقي خليني أرسي وياك طريقي خليك صديقي جدي وحقيقي خليك صديقي جدي وحقيقي خليني أرسي وياك طريقي افتح لي قلبك تلاقيني جنبك افتح لي قلبك تلاقيني جنبك حاسك بعيني وعهد ربك افتح لي قلبك تلاقيني جنبك افتح لي قلبك تلاقيني جنبك حاسك بعيني وعهد ربك تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي انت فاهمني من غير ما رد تشتكيش للناس جروحنا خلينا احنا عايشين لروحنا خلينا احنا عايشين لروحنا ولا نشتكيش للناس جروحنا تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي انت فاهمني من غير ما رد طول عمره بجد وجد وجد ولا ولا ولا ولا ولا زي حد طول عمره بجد وجد وجد ولا ولا ولا ولا ولا زي حد قربني منك عرفني انك قربني منك عرفني انك انسان حقيقي شاري اللي منك قربني منك عرفني انك قربني منك عرفني انك انسان حقيقي شاري اللي منك فاتمرة سلم للحب علم فاتمرة سلم للحب علم خلينا اشوفك قلبي يسلم فاتمرة سلم للحب علم فاتمرة الحب علم خلينا اشوفك قلبي يسلم تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي تلعب بقلبي تغدر بحبي